الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أول ما نبدأ به بعون الله سبحانه وتعالى أن نتحدث الآن في عجالة السريعة عن مسألة بسيطة مهمة، وهي الفرق بين النقد الكذاب والنقد البناء. ما هو الفرق بين النقد الكذاب والنقد البناء في الإسلام؟ حتى نفهم هذا الفرق نذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. استشكر العلماء شرط الحديث، يعني استشكروا قالوا: طب الذي سيقول هلك الناس لا مانع ان يكون قصده ان الناس هلكوا لاعراضهم عن الدين، ولان النص في الصبر والقيام لدين الله. فهل الذي يقول ان الناس هلكوا لانهم قصروا بالقيام لدين الله ولانهم اعرضوا عن الدين يكون هو من اهل الناس؟ هل هذا يستقيم؟ قالوا لا. ومن هنا حمل الحديث كما يقول النووي وابن حجر وغير ذلك على معاني الدم. قال بعض اهل العلم ان معنى الحديث ان الرجل اذا قال هلك الناس يقصد ان يكونهم وانه خالي من ذلك العين، وانه يتعالى بذلك على الناس ويبرئ نفسه مما يقع فيه الناس، فهذا يجعله من اهل العشب ومن اهل الكذب ومن اهل العلو على الناس. يعني يجي الانسان يقول لك: يا عمي الناس بتكذب، ويقصد بذلك انه لا يكذب. الناس بتقول الامانه، يقصد بذلك انه لا يكون امانه. الناس ملهاش معايير، ويقصد بذلك انه يكذب معايير. الناس لا تقوم بمسؤوليه، ويقصد انه يقوم بالمسؤوليه. فيذم الناس حتى عندها نفسها. يعني هو بيذم الناس يقول لك: هلك الناس، هلك الناس، هلك الناس. ولكن قدام ان هو بيعمل نفسه، بدل ما يجي يقول لك: انا رجل ابي الوعد واصدق الحديث وابدي الامانه واشعر بالمسؤوليه واخذ الناس، بدل ما يقول لك كده يجيبها في اي اثنين الذم للناس. يقول لك: محدش بيفهم حد، محدش بيفهم الوعود، محدش بيفهم حد الكلام. تفهم الكلام انه ليس فيها هذه الصفات. تفهم من ذلك انه مبرر من هذه العيوب، وانه افضل من الناس الذين يؤمنون. فيصيبه هذا بنوع من العشب وبنوع من الكبك على الناس. وبدل ان الناس فيها عيوب محدوده، فان الكبك والعشب من اعظم الكبائر التي تحبط الاعمال الصالحه. فاما الكبر فكما روى الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العبد حتى مثقال ذرة ما يخش كبر. طبعا ممكن عندي يقول: طب هو مش ممكن يكون موحد؟ نقول له: لا مانع، فكيف يدخل الجنة؟ لا، هو لابد أن ينقى من الكبر أولا. لابد أن الكبر ده ينقى منه الأول، وبعد ذلك يدخل الجنة بعد أن يذهب الكبر الذي ذهب. وإلا تطلبه أهوال يوم القيامة والحساب بين يدي الله، يبقى لابد أن يعاقب أولا بقدر معصيته. ودي كما نبين وعدت أهل السنة في الوعيد الذي يأتي في بعض المؤمنين. أي وعيد يقول: لا أدخل الجنة، عقد لوالدي لا أدخل الجنة كذا، وهو مات على التوحيد، فهذا معناه أنه لا يدخل الجنة على هذه الحال. يبقى إذا لم يطهر في قبره، وإذا لم يطهر بأهواء يوم القيامة، وإذا لم يحدث له شجاعة في النهاية، الحل الوحيد أنه سيعاقب في النار، ولكنه لن يحمد في النار. مش هيحمد في إيه؟ في النار، يا الله أوصال الموحدين. ويذكرون النار الذين ماتوا على التوحيد، ولكن ماتوا على ذنوب وكبائر لم يتوبوا منها. ولم تنفق لهم ولم تعبد لهم شفاعة، ففي النهاية يدخلون النار ويبتعشون فيها. فتعبد النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. خلي بالك، وده بيبين أن الموحد يصلي. وكنا نقول إن زي ما رحمه الله وفي الحديث دلالة على أن من لم يكن يصلي فإن النار تأكله كله. أي رجل زي ما الحديث وأيضا فيقول له الملائكة أن تخرج الموحدين من النار. فتنفع الملائكة لتخرج الموحدين من النار فتعرفه بآثار السجود. هذه كانت دلالة، يبقى لو هو لم يكن يصلي فإن الملائكة لا تعرفه أنه من الموحدين. وده بيؤكد إخواننا أهمية العمل الصالح. مفيش حاجة اسمها توحيد نظري وإن أنا عارف إن الأمر ربنا صح وإن الصلاة صح وإن التوحيد صح ولكن لا أقوم ولا أدعي. لا، القضية صح. فالمقصود حتى لا نخرج عن حديثنا أن الذي يكون عنده ولو فرط من كذب لا يدخل الجنة، إما أن يتوب في الدنيا وإما بقى أمامه بقى عذاب القبر والحساب يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وفي النهاية إلا مطمع من ذلك فلا بد أن يدخل مرة أخرى وبعد ذلك يدخل الجنة. لكن لا يدخل الجنة هو على حال الكذب، لا بد أن يظهر الكذب الذي عنده. لماذا؟ لأنه كما في الحديث القدسي العظيم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى: الكبرياء بلادي والعظمة بسيادي. الكبرياء من الحق اللوح والكبير المتعالي سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو صاحب كل شيء وما دونه ليس بشيء سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تشبه بهذه الصفة يستحق العفو، بل يستحق أن يدخل الجنة على هذه الحال. فإذا كما نقول يبقى أول شيء يسوي يقول هلك الناس من باب إنه يترفع ويظهر لنفسه أنه ليس في عيون الناس بس الخلل في ذم الناس. وإذا أصاب الكبر أو العجب حبطت عليه أعماله الصالحة. ولذا في الحديث أيضا يوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا تذنبوا لولا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. والحديث ده وإن كان إسناده ضعيفا لكنه مقبول له شواهد من جهة المعنى، لأن الإنسان إذا أصيب بالعجب فإن العجب يحبط أعماله كلها. العجب تكوين النوع بكل الأعمال الإيه؟ الصلاة. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلي بين العبد وبين المعصية حتى يغسل نفسه. الإنسان خلي بالك رغم عيوبه ورغم أن الإنسان بيأخذ دورة في المياه ورغم أن الإنسان ضعيف ورغم أن الإنسان محدود وعمره محدود وقدراته محدودة، اللي هي الإنسان عنده حجة التعليم. ودي بتحط كتير جدا في الحياة. واحد يبص يلاقي الناس كلها من حواليه يمكن الناس عالم كبير يتعالى على الناس ويترفع عليهم. واحد سياسي يلاقي نفسه التلفزيون بيسمعه يبتدي يعامل الناس كأنهم حشرات. واحد ظابط شرطة ولا ظابط مش عارف ايه يلاقي نفسه في منصب يتعامل مع الناس كأنهم عرقات. الإنسان ده عنده أشياء. فربنا سبحانه وتعالى من حكمين أنه يبتليه بالذنب ليغسل نفسه. وحتى لا يصيبه حتى لا يصيبه من هو أشد من ذلك العشب. لأن العشب كفيل أن يحبط الأعمال الصالحة بالكلية. ولكن لله المعنى الثاني الحديث كما قال الأغنية وغيره، وأن يقول الرجل أو الإنسان عامة الرجل والمرأة: هلك الناس أي ذنوبهم وأعراضهم عن دين الله ثم يقعوا في عين وضعف. ودي بتحصل كتير. نيجي للسر يقول لك الناس بتكتب وهو يكتب على كتب. الناس بتخون أمامه يطلع بعد كده هو يستشعر بالأمان. الناس بتدفع كذا وهو يقع نفسه في عقل بعد ذلك. فينطبق عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ماذا تفعلون قوى مقطع عند الله يوم تقول ما تفعلون قوى مقطع أشد مقطع عند الله أن تقول ما تفعلون إنك بتبدأ أن أكثر الناس إلى المثالية وإلى الدين وأنت معرض عن هذا الذي تدعو إليه. ولذا رأينا في حديث البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضرب أقتاب بطنه أمعاءه تنضرب في النار أمعاءه تقع في النار والعياذ بالله فيدور بها كما يقول حمار البحر يعني أمعاءه في النص وعمال يدور والعياذ بالله تعالى فيجتمع عليها في النار فيقول لها أي فلان أما كنت تأمل بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بل كنت أمره بالمعروف والآتي وأنهانا عن المنكر والآتي فيعفو الله له هذه العقوبة نصر الله ألا فإذا لو نهى الإنسان أن يسعى شيء وتمام فيه ثم وقع فيه يكون من أهلك الناس من قال أهلك الناس هو أهلك. التأويل الثالث الحديث كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يحكي على الناس زمان كلما يأتي قال رضي الله عنه سيكون في اخر الزمان قوم كلما جلسوا ليس لهم سوى ذم انفسهم اولئك الامتان تامل بقى جيدا لسبب قال رضي الله عنه سيكون في اخر الزمان قوم كلما جلسوا ليس لهم سوى ذنب انفسهم اولئك الامتان هيجي في اخر الزمان الناس كل ما يعودوا همهم العظيم ان يذموا انفسهم ان يعيبوا انفسهم ان يرفضوا عيوب انفسهم وذمهم المسؤول قال اولئك الامتان قبلي بسبب مهم جدا يا اخواننا والله العظيم إن الإنسان لو أكثر من ذكر العيوب دون أن يضع علاجا سيحصل عنده نوع من الإحباط وسيظن أن العبرة هو أنه يعترف بذنوبه وعيوبه. ناس كتير مش عاجزة عن العمل وعاجزة عن الإنتاج وعاجزة عن الإصلاح كتير يقول لك بص أنا في عيوب كتير أنا سيء أنا مقصر في دين الله. أنا بصراحة ذنوبي كتير وأنا عيوب كتير جدا جدا جدا. أو يسأل بعض الناس يقول لك إحنا ناس عالة على دين الله وإحنا ناس مقصرين وإحنا ناس لا نقدم لأهل الدين شيئا وإحنا ناس جهال في الدين وإحنا وإحنا وإحنا وفاكرين إن هم مجرد هذا الدم خلاص كده إيه؟ ينجيهم عند الله وأحسن من غيرهم إنهم اعترفوا بذنوبهم. بس كده لكن يعملوا ايه؟ لا ما عرفش يقول لك احنا بعدين بسهولة احنا يا عم مقصرين احنا يا عم سايبين الدين اصحى كلمة فتاكد بقى ان هو مجرد ما اعترف بذلك ان كده ايه؟ عمل اللي عليه. لا الذنب لذاته والانتقاد لذاته ليس هو المطلوب. الانتقاد او النقد او الذنب المقصود منه البناء بعد ذلك والاصلاح بعد ذلك. اما لو تحول الى ظاهره مقصوده لذاتها فانه مصير الانسان بالاحباط عن نفسه. وهذه حقيقه عامه في بدايه الزمنه فتره السبعينات والثمانينات كعاده الناس في اول مرحله بس بتبقى عندها نوع من السخونيه نوع من الدفع الشديده والحمية على دين الله عز وجل. بالذات في أول التزام هي اللي احنا كررناها قبل كده واللي احنا كده بنتبع عليها النبي صلى الله عليه وسلم شرب عن حتة أي إنسان في بداية الالتزام بيبقى عنده دفعة شديدة جدا، عاوز يحضر دروس قرآن وعاوز يحضر دروس علم وعاوز يقرأ وعاوز ينكر المنكر وعاوز يجاهد وعاوز يصوم وعاوز يقرأ القرآن، تجد الدين عنده طاقة شديدة جدا، هذه من الله سبحانه حتى يثبته على الطريق. ولكن ولكل شبه من فترة يجيله ايه؟ فتوح لازم. عشان كده لما نقول ايه لا تغتر المبتدئ ولا تسند اليه مسؤولية قبل ان يعرف متقدمه على الطريق. كل واحد يمين النهارده بيصلي يعمل ايه؟ تيجي بعد كده تقول ده لا همسكه صدوق جامع، همسكه دروس، همسكه كذا، لا احنا كلنا بالنسبه له ولا حاجه، هو لسه مبتدئ لسه جديد لسه عنده الشر والفتنة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك لسه السنه الثانيه بقى، ولكل شيء من ايه؟ فتره خطوبه. بس الناس هينقصوا في التصميم كما قصرنا من النبي او كما قررنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان فتره بلا سنه فهو سنه، واحد يهدى ولكنه يظل مواظبا على قدر ثابت من الأعمال الصالحة والعبودية الثابتة لله لا يتنازل عنها، وهذه علامة الهدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وينكرها، أحب الأعمال إلى الله أدومها وينكرها مداومة، دي علامة الهدى. وفي المقابل الثاني بقى خطر من كل يوم وما كانت خطرته إلا غير البلد. المهم فكنا في زمان الماضي معايا اخوه منتسب جدا للفكر، ويحبونني ويحبون الكثيرين في تحصيل العلم وفي حفظ القران وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وكان الكثير الانتقاء للمجتمع والناس تبدا، والمجتمع ما شاء الله حاجه جميله يعني سواء على المستوى الحكومي على مستوى الافراد حاجه من اجمل ما يكون. سبب الدين كتير واللي ما بيصلوش كتير واللي بيبقوا صغار كتير والنسوان على حدهم واللي بيبقى تحكيم لشرع الله والاقتصاد مع معجله، لو خدنا عدد مش هنخلص. انا بقول لها اشياء للاسف الشديد قلناها الفا. النهارده تيجي تعرف على واحد يقول لك بتعرف انا على ناس عبيد كده للاسف الشديد يعني شغال ايه حضرتك؟ بقول لك انا شغال في البنك والحمد لله انا بصلي للناس كلها، ما تخافش انا بصلي للناس كلها في البنك. طبعا انت بتعمل مؤسسه جوهريه، اي نعم كبيره كبيره يعني مجرد كبيره كبيره كده خلصت القضيه. ده هم ربطوا اقتصاد الدول كلها بقول بجد يعني مصيبه عظيمه. وبعدين تيجي يقول لك ايه؟ بنطلع سكه المال ونطلعش يا عم احنا نشوف الاول العمل حرام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ربنا ما يقبلش صدقه من محرم اصلا. المهم المشاكل كثيره جدا. فهؤلاء الناس كان لهم انتقاد وذم كثير للمجتمع. بعد كده حسوا ان الاصلاح طفيف وان المنال بعيد، فاصبحوا لا يفعلون شيئا. وأصبح أحدهم ممتحيا وزوجاته منتقدة ولكنه لا يقدم شيئا لدين الله تماما. كل اللي تتكلم معاه يقول لك بص بقى احنا كلنا سيئين، كلنا عمالنا غلط ومحدش بيعمل حاجة وكله بيتخبط وكله غلط وكله سيء وكل الجماعات دي بتخبط وكل الناس بتخبط. واجي معايا أقول له واحد وش عاوز حاجة تاني؟ واعتبر نفسه ما كده ايه؟ ادى الذي عليه. فتذكر هذا الولد في الدراسه بعد ما كانش مدرك المعاني دي لما كان لسه صغير. كنت بقول هؤلاء الناس يعني عندهم طاقات كويسه جدا، ليه ما بيعملوش شيء للدين؟ لما لا يقدم عندهم بذره معطره او يحكي بقدر بذره معطره بعض الشيء ثم ينقص بعد ذلك؟ تيجي تكلمهم ولا بص بص بص احنا بقى وحشين واحنا ايه؟ كلنا عيوب وكلنا طريقة عملوا ايه؟ طب ده كل الناس بتغلط، الى ان يعجز في بيته فقط. تكلمه ولا تبص، مش هتعمل ولا هيطلع حاجه ولا كده. يلا فتحول الدم والمرض والنقد الى مرض من ذاته، مرض لا يمكن، مرض تبكي غريب لذاته. عاوز مريض نفس المثال، واحد مريض بيجي الدكتور يقول له بص انت عندك مركز، الاعراض اللي عندك دي اعراض مركز، في علاج بقى، في علاج تمشي عليه. احنا حددنا المرض لاننا نريد ان ناخد علاج. هو يقول لك لا مرض هيموتني خلاص هعرض اموت. كذلك دين الله سبحانه وتعالى محدد الامراض حتى نبني عليها البيوت ولا ذلك بعد ذلك. اذا ما نريد ان ناخد منها في مخ ان الانسان اذا قال هلك الناس هلك الناس هلك الناس هلك وانا هلك ومن حولي من دم الدم المفرط، ليس الدم الذي ينبني عليه بعد ذلك الصوم والعمل، فهذا امر ملزوم في حد ذاته. يبقى بنفهم من كده كما قلنا في البدايه ان النقد الهدام والنقد المقصود للبديه، وده التشكل كما يوزي الانسان كياس وهيؤذي الانسان الاحباط، وسيجعل الانسان لا يصرف طاقته بدين الله سبحانه وتعالى. اما النقد البناء فهو تحديد الامراض والعيوب لغير مستحب، زي الدكتور كده بالظبط، زي الطبيب المعين يحدد العيوب يحدد الاعراض ثم يصل العلاج. نفس المساله لما يكون امراض الامه كذا، أمراض المجتمع كذا، أمراضنا نحن كذا، ولكن العلاج هو كذا وكذا وكذا. أما يؤخذ الدليل على سبيل الذنب ثم الأعراض، الإنسان سيصيبه إحباط ويأس. زي اللي بيحصل ربنا ولا يتكلم ولا بص أنا هلكت. أنا ماليش دعوة. وهذا مخالف طبعا الأدلة الشجاعة. مهما قل يا عبادي الذين صبروا على الرسول لا تقنطوا من رحمة الله، وعيد لا شديد وعذاب لا شديد ورحمة الله أوسع. ليه؟ لأن الإنسان لو نظر إلى ذنوبه وإلى عيوبه قد لا يفكر في التوبة تماما، وهنا يتمكن منه الشيطان. يقول لك طب ما طبعا عملية كده كملها بقى، أنا كده كده من أهل النار، وأنا كده كده ماليش دعوة، وأنا كده كده مش نافع، كمل بقى. وكم لبس على كثير من الناس هذا المكر. في ناس كتير جدا لما يجي يكلمها يقول لك يا ابني هو انا ربنا قال لي توبه؟ هو انا ينفع؟ ده انا ابني ما سبتش حرام اللي انا عملته. هو انا بالذات ربنا قال لي توبه؟ ده ما تلبسش الشيطان عليك. خلاص الشيطان عارف يوصل لك وتكون نتيجه ايه؟ يكمل بقى حياته بقى. يكذب يرجو يزني يقتل يسرق، خلاص بقى اعمل ايه؟ ما هو كده كده بقول لك من اهل النار. خلصت. فاذا يا اخواننا قصرنا من هذه التقدمه البسيطه ان نقول ان النقد البناء هو الذي يترتب عليه وصف الاداء بعد ذلك وضع خطوات الحل بعد ذلك. ليس النقد مقصودا بذاته، اما النقد الهدام فهو الذي يكتفي بمجرد النقد ويكتفي بذكر الامراض وبذكر العيوب وبذكر المعاصي وبذكر الكفر وبذكر كذا دون ان يقدم لها علاجا ودون ان يعمل خطوات للاصلاح بعد ذلك. اذا نحن في اي ضروره منصوبه فاي دراسه اي مخالفه لدين الله عز وجل قبل ان صارت يقصد في كلامنا بعد ذلك النصر العلاج وان ناخذ الخطوه للحل وان نقدم ولو فكره صحيحه لتقديم العلاج والاصلاح بعد ذلك. هذا هو الهدف من كلامنا ومن عملنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا هو الهدف الذي نجتمع عليه جميعا، وان تتحول الامه الى امه بنانه وليس الى امه هدامه في حد ذاتها. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يسرنا الله لك من احسن وارزقنا.